سائل الكريم يقول: في كل وقت من الأوقات الفاضلة وفي كل موسم من مواسم الطاعات يسارع أعداء الدين لإشغال المسلمين عن التكاليف الواجبة من خلال الإشاعات والتهديدات وغيرها. نعم. فما موقف المسلم من ذلك؟ سؤال وجيه جدا. في الوقت الذي ينشغل فيه المسلمون بالعبادة في الحج والعمرة، وفي الوقت الذي يدنس فيه الصهاينة المسجد الأقصى، تعمد بعض الدول أو بعض الفرق التابعة لها إلى إشغال المسلمين بفتن تفتعلها، وسبحان الله منذ أكثر من 30 سنة وهي تفتعل هذه الفعلات وتفتعل هذه الفتن، وتخص بذلك موسم الحج، ومع أن الله قد ردهم على أعقابهم خاسرين وخيب آمالهم وكشف أذاهم للمسلمين فإنهم لا يرعون. أقول إن على المسلمين أن يقفوا صفا واحدا ضد هذه الفتن وضد هذه الفئات الضالة التي تفتن المسلمين عن عبادتهم. ومن العجيب أن أولئك الأدعياء الذين يدعون عداوة الصهاينة واليهود هم الذين أشغلوا المسلمين عن الصهاينة واليهود، وكأن بينهم اتفاقا، ويبدو ذلك أن بينهم اتفاقا سريا على تفريق صفوف المسلمين بهذه الطريقة. وهذا معلوم من تلك الفئات منذ فجر التاريخ، وأنهم مع أعداء الإسلام جملة وتفصيلا، وقد يظهرون عداوات لأهل الكفر والشرك واليهود والنصارى، وهم يتحالفون معهم سرا ضد المسلمين. فلا نغتر بهذه الشعارات، وعلى المسلمين أن يوحدوا صفوفهم ضد هذه الأفكار الخارجية أو الرافضية أو أيا كانت تلك الأفكار، وأن يقفوا صفا واحدا ضد تلاميذ الصهاينة ممن يظهرون لهم العداوة وهم أصدقاؤهم في الباطن، وأن يجتهدوا في بيان الحق، وأن يقفوا صفا واحدا مع هذه البلاد التي سخرت كل إمكاناتها لخدمة الإسلام والمسلمين ولخدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين منذ عشرات السنين، ولله الحمد والمنة. وهذا فضل من الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فلنا الشرف ولبلادنا ولدولة التوحيد. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فعلى المسلمين أن يتنبهوا لهذه الخطورة، وأن يتماسكوا، وأن يقفوا صفا واحدا، وأن يقفوا صفا واحدا ضد من يعاونون الصهاينة في الباطن ويدعون عداوتهم في الظاهر، ويقدمون لهم كل خدمة في حقيقة الأمر، بما في ذلك إشعال الفتن في بلاد المسلمين. أشعلوها في اليمن ويريدون أن يشعلوها هنا، يريدون أن يطفئوا نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره أعوان المشركين، ولو كره المبتدعون، ولو كره أعوان الرافضة، ولو كره أعوان الصهاينة، ولو كره أعوان اليهود. إخوتي وإحبتي في الله، هذه الفتن من يفتعلها في مثل هذه الأوقات يعين اليهود ويعين الصهاينة على حرب المسلمين وعلى تفكيك كلمة المسلمين، وهم ما فتئوا كذلك منذ فجر التاريخ، فكونوا على بينة ولا تغتروا بتلك الشعارات الزائفة والتهديدات عبر تلك الفضائيات التي تقوم بها زمرة الشيطان التي تنعق وتنهق، وإنما على المسلمين أن يلتفوا صفا واحدا على كلمة التوحيد وتحت راية التوحيد وضد كل من تسول له نفسه أن يمس بالتوحيد وأهله. يريدون أن يطفئوا نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وأعوان الكافرين وأصحاب الكافرين وخدام الكافرين المعلنين والمسرين. أسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يجعل بأسهم بينهم، وأن يجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأن يجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأن يخزيهم، وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين عامة، ومن أراد بلاد المسلمين خاصة في هذه البلاد المباركة، من أرادهم بشر من كفار أو أعوان للكفار، أسأل الله أن يخزيهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأن ينزل بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم استأصل شأفتهم، اللهم اقطع دابرهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم أخذهم، اللهم كل من وقف مع الكفار ضد الإسلام والمسلمين وضد هذه البلاد خاصة، اللهم اشغله بنفسه واجعل تدميره في تدبيره. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا إن شاء الله سنشرع في كتاب الحج، وهو تبصير الناسك بأحكام المناسك لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله إن شاء الله تعالى.